بمدح حبيب الروح ورده ملاعيني ذكر وشفاء لجروح بلسم يداويني حبيبي بمدح حبيب الروح ورده ملاعيني ذكر وشفاء لجروح بلسم يداويني حبيبي هو الحبيب المرتضى شفع لأحبابه ملاينا نظرت رضا يفتح لنا بابه هو الحبيب المرتضى شفع لأحبابه ملاينا نظرت رضا يفتح لنا بابه حبيبي مكامل الأوصاف عشاق في ذابه حبيبي بمدح حبيب الروح ورضاه ملاعيني ذكر وشفاء لجروح بلسم يداويني حبيبي هذا الجمال ذات الكمال بصفاته يتحلى حسن الخصال خير الوقال تأتي بمين الله شفعنا يوم نعود ما عدنا عند الله حبيبي بمدح حبيب الروح ورضاه ملاعيني ذكر وشفاء لجروح بلسم يداويني حبيبي يوم الزحام من الإمام يا أهل الله ما تقولوا خدموا ملائكة الرحمن للجنة فتحولوا تغرم كل العشاق بين ربنا وبينه حبيبي بمدح حبيب الروح ورضاه ملاعيني ذكر وشفاء لجروح بلسم يداويني حبيبي صلاتنا وزكاتنا محتملة الترديد وصلاتنا لشفيعنا مقبولة بالترغيب صلوا على المختار مكرم بالتأييد حبيبي بمدح حبيب الروح ورضاه ملاعيني ذكر وشفاء لجروح بلسم يداويني حبيبي حبيبي لو سمح الزمان واشوفك الماله ده انا قلبي محروم الحنان متيم شوف حاله حبيبي لو سمح الزمان واشوفك الماله ده انا قلبي محروم الحنان متيم شوف حاله مشتاق للنظر من موت راضيني حبيبي بمدح حبيب الروح ورضاه ملاعيني ذكر وشفاء لجروح بلسم يداويني حبيبي يوم الحساب وضع الكتاب فينادي يا الله من أمتي مس العذاب وبهذا الأرض شفع بالرضوان ربي بها ترضى حبيبي بمدح حبيب الروح ورضاه ملاعيني ذكر وشفاء لجروح بلسم يداويني حبيبي بمدح